أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، مع اللقاء 18 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا على طريق الأنبياء والمرسلين إلى يوم أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بصيرة ونورا من عندك تبصرنا به الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من كل فتنة مضلة، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. اللهم إنا نعوذ بك من الغواية بعد الهداية، ونعوذ بك أن نفتن في ديننا أو دنيانا يا رب العالمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اقبض أرواحنا على أحب الأعمال والأقوال إليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. أيها الأحباب، إن شاء الله انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من نواقض الوضوء، أو ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء، وبينا أقوال أهل العلم وما هو أقرب إلى الصواب، والله أعلى وأعلم بالصواب. هنبدأ في باب جديد، ما يجب له الوضوء. يعني إيه هي الأمور التي تستوجب الوضوء، أو اللي يجب عليك إن أنت لما تعمله فرض عليك إنك تتوضأ. العلماء قالوا باب ما يجب له الوضوء، وعندنا هنا يجب الوضوء لأمور ثلاثة. الأمر الأول بالإجماع الصلاة فرضا ونفلا. أي صلاة هتصليها، سواء كانت فريضة أو نافلة أو صلاة جنازة أو أي صلاة، يجب عليك أن تتوضأ ما دام الماء موجودا. فإن لم تجد الماء يبقى بتذهب إلى البديل عن الماء، وهو إيه؟ وهو التيمم، كما قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا بالإجماع، الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي صلاة؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وإحنا قلنا طهور وطهور بضم الطاء وبفتحها، الطهور اللي هو أفعال الطهارة نفسه بضم الطاء أفعال الطهارة، والطهور اللي هو الإيه؟ الماء، ماء الطهارة، ماء الوضوء أو ماء الغسل. وكذلك غلول وغلول. والمراد بالغلول اللي هو السرقة من الغنيمة، السرقة إيه؟ من الغنيمة، ويقاس عليه إيه؟ السرقة من المال العام، زي اللي هم بياخدوا أموال الدولة ويقول لك إيه يا عم ما هي أموال دولة ده ما هو مالنا هو إحنا مش لنا فيه. يعني شوف شوف يعني الخداع للنفس يختلس ويسرق وياخد ملايين ومليارات وآلاف مؤلفة وكل واحد بقى في مكانه بيسرق على قده ما في حيتان كبار وحيتان إيه وحيتان صغيرين كل حوت بياخد على قده والصغير ده برضك لو قعد مكان الحوت الكبير هيبقى إيه أكبر منه ومتوحش عنه وينهابوا بقى في أموال الدولة واللي شغال في مستشفى ينهب منه واللي مشغال في مركز شباب يلهب منه واللي شغال في مدرسة ولا معهد ولا أي حاجة بقى أي بند من البنود وكله إلا من رحم الله يستحل ويقول لك إيه ما هي أموالنا ما هي فلوسنا فهذا يعتبر غلول يعتبر إيه غلول سرقة. والله سبحانه وتعالى يقول ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يعني اللي يسرق هيجي شايل السرقة بتاعته فوق دماغه يوم القيامة ومن يغلل يأتي بما غل والله عز وجل يقول يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة ألا ساء ما يزرون وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه والحديث بالمعنى أن الذي يسرق شيئا يأتي يحمله يوم القيامة حتى إن الإنسان يأتي يوم القيامة وهو يحمل بقرة لها رغاء أو حمارا ينهق أو جاموسة أو غير ذلك يعني اللي سرق جمل هيجي شايله واللي سرق حمار هيجي شايله والحمار بنهق والبقرة بتيعر والجاموسة بتنعر وهكذا فضيحة اللهم استرنا يوم الفضيحة يا رب العالمين. تخيل انت بقى معاي لما يجي واحد شيل جاموسة واحد شيل بقرة واحد شيل حمار واحد شيل عربية واحد شيل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب قيد شبر من الأرض طوق به من سبع أرضين يوم القيامة لا يقبل منهم صرفا ولا عدل يعني حتى اللي خد فدان ولا خد إراط يحمل ترابه إلى أرض المحشر يعني سرق فدان يشيل الفدان في رقبته طوق كده ويمشي به في أرض المحشر فضيحة له يوم القيامة. فطبعا الغلول هو السرقة والغلول الشيء الذي يسرق. يبقى أول شيء يجب له الوضوء إيه؟ الصلاة فرضا أو نفلا. ثانيا الطواف بالبيت. وحدث خلاف إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم وهذا قول الجمهور أن الطواف بالبيت يجب له الوضوء سواء كان هذا الطواف طواف ركن في الحج أو طواف الوداع أو طواف نافلة أو طواف عمرة فالطواف كله يجب له الإيه؟ يجب له الوضوء على القول الراجح من أقوال أهل العلم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول بيقول إيه؟ الطواف صلاة الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يبقى احفظهم ثلاث حاجات كده يجب لهم الوضوء. أول حاجة الصلاة، رقم اثنين إيه؟ الطواف. الأمر الثالث وهو مذهب الأئمة الأربعة أو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وإن كان قد خالف بعض أهل العلم في المسألة إلا إن قول الجمهور هو الراجح مما يجب له الوضوء مس المصحف وحمله مس المصحف وإيه وحمله يعني لو أنت جيت تشيل المصحف أو تحمله أو تقلب أوراقه تقليب مباشر مش بواسطة يعني لأن ممكن واحد يقلب الأوراق يعني مثلا يضع المصحف ويقلب الأوراق مثلا بمسطرة أو قلم أو حائل أو غيره. إحنا بنتكلم بالمس المباشر. المس الإيه؟ المس المباشر. يجب عليك أن تتوضأ لمس المصحف وحمله. لكن لو أنت قرأت قرآن من غير المصحف مش شرط أنك تكون متوضأ. مش شرط إيه؟ يعني ممكن تقرأ القرآن على غير وضوء بس من غير إيه؟ من غير مصحف. أما إن مسست المصحف وإن لم تقرأ القرآن فيجب عليك إيه؟ أن تتوضأ. وده مذهب الأئمة الأربعة يا أخواننا، لما رواه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه، شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إيه؟ إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وهذا الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب كتابا كتب إلى أهل اليمن كتابا، هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث كما قال ابن عبد البر إنه أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة الطاهر دي العلماء بيقولوا عليها مشترك لفظي، طاهر من إيه؟ طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر اللي هو اللي هو بينقض الوضوء يعني، والحدث الأكبر اللي هو بيوجب الغسل زي الجنابة والحيض والنفاس للمرأة. بدنه طاهر، ثوبه طاهر. طيب ده مشترك لفظي، والراجح عند الأصوليين أن المشترك اللفظي إذا لم توجد قرينة تحدد المراد منه الراجح أنه يحمل على جميع معاني. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ما يمسش القرآن إلا طاهر، يبقى يجب على كل من اندرج تحت لفظ غير الطاهر ألا يمس القرآن، ويحمل الحديث على أو اللفظ على جميع معانيه. طيب اللي هو مش متوضي ده، خلي بالك معاي، اللي هو مش متوضي اللي محدث حدث أصغر، ده طاهر ولا غير طاهر؟ لا غير طاهر، بمعنى انه غير متوضي. خلي بالكم معاي، لان في مشكلة بتحصل معانا، احنا دايما بنحط نقول ان القسمة اتنين فقط، نقول طاهر وغير طاهر ونخلي غير الطاهر هو النجس. لا، احنا عندنا طاهر وغير طاهر ونجس. فاما النجس فإن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الإيه؟ على الكافر، لقول الله عز وجل إنما المشركون إيه؟ نجس. أما المؤمن فيكون طاهرا ويكون غير طاهر. وغير طاهر مش معناه أنه نجس أو أنه نجس، وإنما المراد بغير الطاهر أنه يعني أنه جنب، يعني عليه حدث أكبر، أو أن المرأة حائض أو نفساء فنقول غير طاهرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فطهروا. يبقى لما يكون جنب ولسه ما اغتسلش يبقى إيه؟ بنص القرآن يبقى غير طاهر، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فطهروا. والدليل على أن المؤمن يطلق عليه أنه هو طاهر وغير طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يجي فيما يستحب له الوضوء، إن واحد فات على النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي وهو يتوضأ فألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، حتى توضأ، يعني الرسول ما ردش عليه إلا بعد إيه ما توضأ. ثم قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، يبقى بمفهوم الحديث لما الرسول بيقول له أنا ما رديتش عليك لأن أنا كرهت إن أنا ما ردش عليك، كرهت إن أنا أرد عليك وأنا على غير طهارة، يبقى إلا الرسول من مفهوم الحديث يفهم أن الرسول قبل أن يتوضأ كان على غير إيه؟ كان على غير طهارة، يعني كان على غير وضوء، كان على غير وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس لكن المؤمن يكون طاهرا ويكون إيه؟ ونكون غير طاهر. اللي هم منعوا استعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه فكروا ان القسمة اتنين، ان مقابل الطاهر نجس، يبقى طاهر ونجس. فلما تصوروا القسمة اثنين فقط قالوا يبقى المؤمن لا يكون الا طاهرا على الدوام، ويبقى لا يمس القرآن الا طاهر، والمؤمن طاهر يبقى لا يدخل تحت هذا الحديث. نقول لهم ان المؤمن يكون طاهرا وايه، يكون طاهرا وغير طاهر، يعني غير متوضئ يكون جنبا، المرأة تكون حائضا ونفساء، فيبقى المؤمن لا يمس القرآن وهو محدث حدث أصغر أو حدث أكبر. ويبقى لا ليس معنى ذلك أننا نقول إن المؤمن نجس، لأن المؤمن إيه كما قال النبي محمد، المؤمن إيه، المؤمن لا ينجس. ماشي. طبعا احنا قلنا ان في بعض اهل العلم زي الظاهرية وغيرهم خالفوا واجازوا ان الانسان يمس المصحف وهو غير متوضئ حتى وان كان جنبا، لكن يعني انا ارى والله اعلى واعلم بالصواب ان الانسان لا يتتبع هذه الاراء الضعيفة ولا يأخذ بها إلا عند إيه؟ الضروريات، عندما يكون الإنسان مضطرا، عندما يكون الإنسان في حاجة شديدة، لأصحاب الأحداث، لأصحاب الأعذار، لمن يشق عليهم، يعني واحد مثلا فاتح كتاب مثلا وبيحفظ قرآن، فده صعب عليه إن هو يكون على وضوء على الدوام، فنقول له مثلا إذا كان الأمر يشق عليه وانت بتحدث أحداث كثيرة فاتوضى في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن انت راجل عايز تقرأ القرآن وعايز تمسك المصحف، ايه المانع انك تتوضى قبل ما تمسك المصحف؟ تعظيما يا أخي، حتى تعظيما، تعظيما لكتاب الله. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه من قلبك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يضع التوراة المحرفة على الأرض. يعني الرسول لما في حديث ما معناه، يعني شال التوراة المحرفة من على الأرض وحطها على شيء مرتفع، وهذه توراة إيه؟ محرفة، فما بالك بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ده أنت على يقين أن هذا القرآن كلام الله المعظم، كلام الله المقدس، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لم تمسه يد بتحريف ولا تبديل ولا تزوير ولا تقديم ولا تأخير ولا أي حاجة خالص. يبقى إيه المانع لما تقوم كده تستعد استعداد نفسي قبل ما تقرأ القرآن وتمسك المصحف إنك تتوضأ؟ إذن مذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح أنه يجب الوضوء عند إيه؟ ها؟ مس المصحف وحمل. يبقى كم شيء يجب لهم الوضوء؟ الصلاة والطواف وإيه؟ ومس المصحف وحمله. إلا طبعا زي ما قلنا عند إيه؟ قضية مس المصحف إلا عند الضرورة. يبقى يجوز للإنسان أن يترك هذا الأمر. طيب هننتقل بعد كده على باب تاني وده باب مهم. قال لك باب ما يستحب له الوضوء. ايه الفرق بقى ما بين الباب ده والباب اللي قبله؟ ان الوضوء في الباب الاولاني اللي هما التلات اشياء اللي احنا قلنا يجب عليه يجب الوضوء، ان انت لو ما توضأتش تكون ايه؟ آثما، لان الوضوء في هذه الحالات فرض. اما في الباب الثاني اللي احنا هنبدأ فيه ده الوضوء ايه؟ مستحب، يعني إن فعلته فلك الأجر والثواب، وإن لم تفعله فلا إثم ولا وزر عليك. ويستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية. قال لك أول حالة عند ذكر الله. أشوف سبحان الله، يعني يستحب أن أنت لما تيجي تذكر ربنا تكون على وضوء، لكن هل فرض عليك أنك تتوضأ؟ لا مش فرض عليك. يعني لو انت ما توضأتش عند ذكر الله لا شيء علي. فقد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يذكر الله على كل ايه؟ يعني ايه على كل أحيانه؟ يعني قائما ونائما وجالسا وماشيا متوضئا ومحدثا. ما هو النص عام، لكن انت لو انت يعني عندك همة عالية، لو انت عايز تاخد بالعزيمة، لو انت عايز تاخد بالأعلى، توضأ عند ذكر الله عز وجل. والدليل على ذلك صلي على الحبيب. ركز قوي معاي، اما تقعد في الدرس ما تسرحش. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على النبي، او ركز شوف الحديث اهو، سلم على النبي وهو يتوضا، يعني النبي كان بيتوضا، فالمهاجر بن قنفذ سلم على النبي قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي حتى توضأ. فرد عليه ألا، يعني معنى ذلك، واحد يقول معنى ذلك عم الشيخ ان انا لما اكون بتوضأ واحد قال لي السلام عليكم ما ردش عليه؟ لا، هو ده خلي بالك، ده يعني ديت حاجة عالية عزيمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمنا أن اسم الله شيء عظيم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يعظم أسماء الله تبارك وتعالى وأن يعظم الله عز وجل. لكن لا يمنع أن إنسان سلم عليك وأنت تتوضأ أن ترد عليه. وبعدين الرسول لم يفرض علينا ذلك ولم يوجب علينا، إنما قال، شوف الرسول أجابه وقال إيه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت. يبقى الأمر للكراهة وليس إيه؟ وليس للتحريم. الأمر للكراهة وليس للتحريم. الأمر للاستحباب وليس للوجوب. يبقى يستحب أن تتوضأ لذكر الله ولكن لا يجب عليك. قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. واضح يا أخواننا ولا في مشاكل؟ طيب أي إشكال، أي استشكال، أي استفسار، أي سؤال اسأل. يعني إما شيء يلتبس عليك اسأل فيه، ما فيش أي مشكلة. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا، أي من أجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، مكان قرب المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه، موقف آخره، لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، يعني ما رد عليه النبي محمد، حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه. يعني الرسول ما كانش على وضوء، فالرسول راح على جدار، والجدار ده كان ايه يا اخواني؟ كان من الطوب الايه؟ من اللبن، الطوب اللي احنا بنقول عليه الطوب الاخضر او الطوب الني. فاقبل، انما طبعا الخرسانات والحاجات اللي زي دي ما تنفعش، لا يصح ان يتيمم عليها الانسان. فاقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يبقى الرسول عمل ايه؟ تيمم ورد عليه السلام. كل هذا حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله، لأن رد السلام إيه يا أخواني؟ ذكر لله تبارك وتعالى. فكان حريصا أن يذكر الله على إيه؟ على طهارة. بس أنا بأكد على نقطة، عشان إذا نقلنا الحكم ننقله نقلا صحيحا. إحنا ما بنقولش إن لو حد ألقى عليك السلام حرام إنك ترد عليه إلا وإنت متوضأ، لأن ممكن بعض الناس ينقل الكلام يقول لك ده أنا سمعت من الشيخ إيه إنه بيقول لك لو واحد قال لك السلام عليكم ده يبقى كده ما حدش هيرد على حد. هو مين مننا ده؟ إحنا مفوتين خلقة، صليت على الحبيب محمد؟ يعني مين مننا اللي بحافظ على وضوء إيه كل فين؟ يبقى كل واحد بقى يقول لواحد السلام عليكم ما حدش هيرد على حد، لأ. يعني ايه؟ هذا علو همة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يأخذ بالايه؟ يأخذ بالعظيمة، يأخذ بالأعلى، لكن الأمر سهل وبسيط. فمن كان متوضئا فهو الأولى، ومن لم يكن متوضئا فلا إثم ولا حرج. ولذلك هو هنا الشيخ قال لك ايه؟ قال لك: وهذا على سبيل الأفضلية والند، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة، وللمرأة الحائض والنفساء. يعني المرأة اللي عليها دم الحيض والنفاس من حقها تذكر ربنا وتستغفر وتصلي على النبي وتقول أذكر الصباح والمساء وأذكر النوم، بس ما تقرأش القرآن. على الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب الجمهور، ودي مسألة هتيجي، ما تقرأش القرآن ولو من غير مصحف الحيض والنفساء، وما تمسكش المصحف، لأن مس المصحف وحمله لا يجوز لغير المتوض، فما بالك بالجنب والحيض والنفساء؟ يبقى لا يجوز للمحدث حدث أصغر، فما بالك بصاحب الحدث الأكبر؟ لكن في فرق ما بين قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وما بين الذكر المطلق. فاحنا بنقول وبنأكد المرأة الحيض والنفساء والجنب يذكرون الله تبارك وتعالى ويستغفرون ويصلون على النبي ويقولوا أذكار الصباح والمساء، بس ما يقرأوش ايه؟ وكذلك الجنب مع الحيض والنفساء. يبقى انت تذكر ربنا وانت ايه؟ وانت جنب، وانت محدث حدث أصغر، وانت ماشي، وانت قاعد، وانت قائم، وانت نايم، وهكذا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي على كل أحواله. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجز عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني لم يكن يمنع النبي عن القرآن إلا الإيه؟ إلا الجنابة. طبعا الحديث حدث فيه خلاف في صحته، والراجح أنه من قبيل الحسن الذي يصلح للحجة كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. والحديث صححه الإمام الترمذي وابن السكن. يبقى ما كانش بيمنع النبي، يبقى أنت يجوز أنك تقرأ القرآن من غير إيه؟ من غير مصحف، من غير مصحف إذا كنت محدثا حدث أصغر. أما إذا كنت ستقرأه من المصحف وتمسكه لابد أن يكون على وضوء. أما إذا كنت جنبا أو المرأة حائض أو نفساء يبقى لا يمسك المصحف ولا يقرأه إيه؟ ولا حتى يقرأه قرآن من غير مصحف، ده لأصحاب الجنابة وللمرأة الحائض والنفساء. يبقى الحالة الأولى التي يستحب لها، يستحب فيها الوضوء عند إيه إخواني؟ ها؟ عند ذكر الله، دي أول حالة. إنما الحالات اللي يجب فيها الوضوء كام؟ كام يا إخواني؟ ثلاثة. الحالات التي يجب فيها الوضوء ثلاثة، دول تحفظهم وما سواهم ما فيش وجوب: الصلاة وإيه؟ ها؟ والطواف وإيه؟ ومس المصحف وحمله. الحالة الثانية بقى في حالات الاستحباب، يستحب الوضوء عند النوم. يعني من السنة ان انت لما تيجي تنام تتوضأ قبل ما تنام. طبعا كل سنة بتعملها بتاخد عليها اجر، فانت خليك حريص على الاجر والثواب. وكلما كنت حريصا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلما كنت حريصا على سنة النبي كلما كنت قريبا منه في الجنة. لأن المرأة مع إيه؟ ها؟ مع من أحب. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله ها؟ فاتبعوني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والرسول يقول: المرء مع من أحب. طب إيه الدليل بقى عند النوم قبل ما تيجي؟ طبعا العملية بتبقى صعبة، العملية صعبة بس عايزة مجاهدة. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول: المجاهد من جاهد نفسه وهواه في الله، المجاهد من جاهد نفسه وهواه في الله عز وجل. جاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت ما تفكرش انها من السهلة كده ان انت هتعمل السنة، ده انت هتلاقي الشيطان قاعد لك بالمرصاد: يا الجو برد، الجو حر، اصلاني كسلان، لسه تقوم تتوضى، لسه تقوم تتوضى، النوم هيضيع من عينيك، اصلاني مش هيجي لي نوم، فانا هنام بقى وخلاص. ما يمكن لما تتوضى وتصلي ركعتين النوم يجي لك. وبعدين يعني احنا طاهيين المايل ده، احنا احسن نوامة اساتذة في النوم، مقضينها نوم ليل ونهار. فيعني ايه؟ الشيطان هيكسلك. لان الشيطان قال لله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني انا هقعد لهم على ابواب الخير. الادام بيدن استنى شوي، الجماعة الصلاة ممدودة، السنن ده مش فرض. وان ربنا يحاسبنا على السنن بكفاية الفرض قوي، احنا عايزين ندخل الجنة وخلاص. فيعني ايه؟ دايما الشيطان يكسلك عن ابواب الخير يا اخوانا. والله العظيم انا قرأت حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بس معايا كده وركز. الرسول بيقول فيما معناه إن الإنسان لما بيجي يطلع صدقة، شوف حرص الشيطان على إنك ما تعملش خير تقابل بربنا، وإنه بيحزن جدا لما تعمل طاعة لله. إذا أراد العبد أن يتصدق بصدقة خرج له 70 شيطانا كلهم يصدونه عن هذه الصدقة. 70 ايه؟ شيطان يحاول معاك ان الجنيه اللي انت عايز تتصدق به تطلعه لله ترجعه، ساعة ما تيجي تطلع وتمد ايديك، يعني ايديك ويا، ولذلك ايديك ويا داخل السيالة بتبقى ايه؟ لا سريعة، لكن ويا طالعة بتبدأ تهدى شوية. ليه بقى؟ لان الشيطان بيشوف شغله، فيقعد يقول لك بقى اللي عايزه البيت متحرم على الجامع، ده انت العيال المدرسين طلبوا الدروس، ده مش عارف كذا، ده ولا خليهم نقعد على المطعم ونخبط لنا صليت على الحبيب محمد. اه ها اتفضل. الحكمة هي الامتحان والاختبار، يعني ما هو ربنا الله ما توحد الله، خلي بالك معاي، هو ربنا مش قادر ان هو يهدي الناس كلهم، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، وربنا قادر ان هو يخلي الناس كلهم مسلمين، وقادر يشرح صدور العالمين، وقادر كان يخلي فرعون ولي من اولياء الله، لكن الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. تم ولله المثل أعلى، اضرب لك مثل، الكلية اللي انت فيه أو المعهد، الجماعة اللي في الكنترول، ولله المثل أعلى، أنا بجيب لك مثل من اللي إيه؟ من اللي احنا عايشين، يقدروا يعدوا الطلبة كلهم ولا لا؟ بس يبقى إيه الفايدة؟ ما الفائدة؟ لأنت يعني في امتحان، في اختبار، عشان كل واحد ياخد حقه. فالله عقد لنا مسابقة وقال لنا من أطاع دخل الجنة ومن عصاني أدخلته النار، هي دي، هو ده السر. الله عرض علينا الأمانة فحملها أبونا آدم وأبت كل المخلوقات، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إيه؟ أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إيه هي الأمانة؟ إن أطعتم جزيتم وإن أسأتم عوقبتم. فكل المخلوقات قالت لا يا رب ما نقدرش، إحنا مش قد النار، فحملها أبونا آدم عليه السلام، ولذلك قال الله إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. فخليك قد الأمانة بقى، خلاص أبوك شاله، ما تحرجش أبوك، لا تحرج أباك، لا تشمت أعداءك فيك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ لا ده احنا بدلوقتي بنقول له أهلا إبليس حبيب قلبي روحي، أنت سايبني ليه؟ وحشتني، تعالى يا حبيبي. يجي إبليس يقول لك تعالى روح قلبي، تعالى ما نروح الغرزة الفلانية، تعالى نروح نشرب، تعالى ما نروح نعمل، تعالى ما نسمع، تعالى ما نسوي، تمشي وراه. إن الشيطان لكم إيه؟ عدو فاتخذوه إيه؟ عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو خلاص ضاع، زي واحد ضاع عايز يضيع اللي حواليه، واحد بايظ عايز يخلي كل اللي حواليه بايظين، واحد بيشرب مخدرات عايز يخلي الدنيا كلها تشرب معاه، واحد دخل النار وانطرد من رحمة ربنا، إبليس انطرد من رحمة ربنا، فعايز ياخد بني آدم كلهم معه في جهنم، إنما يدعو حزبه إيه؟ ليكونوا من أصحاب السعير. والمصيبة أنه هيحرجك يوم القيامة، هيحرجك وهو في النار، وهو في النار هيجي يتبرى منك وانت في النار، لما تيجي تقول له انت اللي ضاعتني، انت اللي عملت فيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إيه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم، ضحكت عليك يا بطل. تخيل انت بقى واحد لما يضحك عليك ويجر رجليك وبعدين تاخد مؤبد ويتقفل عليك البوابة او تاخد اعدام، يجي لك وانت واخد اعدام ورا البوابة بتاع الحديد في قلب السجن، يجي لك في وشك وانت منتشطيله ويقول لك انا ضحكت عليك، تعمل انت ايه؟ لن تطيل تنتقم منه ولن تطيل تطلع، هي كده. وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بس خلي بالك، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم إيه لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني بقول لك أنت اللي كنت بتستلقف، أنت اللي كان نفسك في الخيابة، أنت اللي كنت غاوي انحراف، أنا شورت لك، أنت اللي جيت جاري، أنا ما كنتش لي سلطان عليك ولا سيطرة. لو كان قلبك طاهرا لما أطعتني، ولكن لو كان قلبك طاهرا لأطعت ربك ولسرت خلف نبيك محمد. وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني لن هتنقذوني ولا أنا هنقذكم، ولا هتنفعوني ولا أنا هنفعكم، كلنا رحنا في دهي مع بعض. فأنت صحصح لنفسك، اعرف ان انت جاي في ايه، انت جاي في مأمورية وراجع تاني، انت جاي في امتحان واختبار، اتعب شوية. زي الطالب اللي يقول ايه، يكون مثلا قاعد مثلا في المدينة الجامعية، وقاعد في القاهرة، او قاعد في طنطا، وقاعد في المحلة، وقاعد في بنها، او سافر بره في دولة ورايح ياخد مثلا ياخد كلية او ياخد دكتوراه او غيره. في طالب يقول لك بقى خلاص يا عم احنا هنا جينا ايه، ما ننام وارتاح، ضامن النجاح، صليت على الحبيب محمد، فرصة بقى ناخدها لف ونروح يمين ونروح شمال ونجري هنا ونجري هنا ويلف ويتفسح وروح. وفي طالب قال لنفسه لا، انا جاي هنا لمأمورية، احبس نفسي وذاكر واجتهد، وبعدين اما بقى خلص تبقى تفرج، نبقى ناخد راحتنا. ده فاز وده خسر. هي نفس العملية، احنا جايين يا اخواننا هنا في مأمورية وامتحان، فنسأل الله ان يثبتنا واياكم على الحق، امين يا رب العالمين. فانت فرصة يا اخواننا ان احنا نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. وبعدين يا اخواننا انا عايز اقول لحضراتكم على نقطة مهمة قوي، من فضل ربنا علينا وكرمه ان ربنا ارحم الراحمين. تخيلوا لو ربنا بيعاقب كل انسان على اي ذنب عمله وما بيقبلش التوبه منه، كنا هنعمل كلنا كنا هندخل جهنم. ولكن ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ده مش كده وبس، ده شوف كرم المولى بك، انك انت لما بتتوب وتمد ايديك له وتقرب منه وتبكي له وتعتذر له، مش بيسامحك وبس، انه يبدل سيئاتك الى ايه، انه يبدل سيئاتك. انتوا عايزين كرم اكتر من كده؟ يعني ربنا يقول لك لو انت توب الذنوب اللي انت عملتها مش هغفرها لك وبس، داني هكتبها لك في ميزان حسناتك، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. هل وجدتم أكرم وأرحم وأفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فمد إيدك لربنا، مد إيدك قرب، ما تخليش الدنيا تضحك عليك، شهوات قذرة كلها، حاجات معفنة كلها، من تجربت انت، من تجربت المعاصي، ولا واحد مننا كلنا إلا من رحم الله، كلنا بلا استثناء إلا من رحم الله إلا وله ذنوب وله أخطاء. كلنا جربنا الطريق الوحش، كلنا شمينا ريحة المعاصي، كلنا وقعنا في الأخطاء. إيه اللي احنا خدناه؟ ما تسأل نفسك كده بعد ما تعمل المعصية، قل لنفسك أنا خدت إيه، أنت عملت إيه. الله ما حرم علينا إلا كل خبيث، وما أحل لنا إلا كل إيه طيب، كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. يعني شوف الزنا طيب ولا خبيث يا اخواني؟ قذارة الزنا. والله العظيم انا بتصور ان الانسان الزاني بعد ما بيزني لو طال يضرب نفسه بالنعال لا يضرب نفسه بالنعال، يكفي ان هو بعد ما بيخلص الجريمة بيحتقر نفسه، ينظر لنفسه نظرة احتقار واستصغار، لأنه وقع في أمر لا يحترم الإنسان به. الزنا قذارة، الخمر قذارة، المخدرات قذارة، الربا قذارة، الرشوة قذارة، الظلم قذارة، الغش قذارة، الحرام قذارة. طب تعالى بقى الحاجات اللي ربنا أمرنا به، شوف الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شوف الصيام، شوف الزكاة، شوف صلة الرحم، شوف بر الوالدين، شوف احترام الكبير، شوف العطف على الصغير، شوف الإحسان إلى الجيران، حاجات كلها طيبة. فالله ما أحل لك إلا الطيب، وما حرم عليك إلا الإيه؟ إلا الخبيث. فأنا خرجت عن الدرس لعل الله أراد ذلك ليتعظ من أراد الله به الهداية ومن أراد به الخير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خلي بالكم يا حضرات، ربنا بيبعت لك رزقك، الكلمة اللي انت سمعتها دي هدية من عند ربنا، منحة ربنا بعتها لك، موعظة دخلت على قلبك، انتفع منها، جدد العهد، اتصالح مع الله، مد ايديك له، اعتذر له وانت ساجد، قل له سامحني هيسامحك، قل له خد بايدي هياخد بايديك، قل له توب علي هيتوب عليك، اعتذر له. ربنا كريم يا اخوانا وعظيم ورحيم سبحانه وتعالى، فيجب علينا ان نعمل بالموعظه وان ننتفع بها وان نعود الى الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا الايه؟ زادوا بقى بالانجاب، ما هم يعني هم يتناكحون ويتناسلون. طب ما هو كان من الجن، ما هو ابليس الله يقول كان من الايه؟ من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى اذا هو يتناكح ويتناسل، له ذريه. طب وماله يا عم، هو زياده الشر شرين مش الخير خيرين، ما تصلى على الحبيب محمد. قال هو كان واحد، ما ابونا ادم ما كان واحد برضه، هو مش ابونا ادم كان ادم وحواء؟ امال ايه السبعة مليار دول ولا الثمانية مليار دول اللي موجودين دول؟ ما هو من ادم وحواء برضك، زي ما الانس بيتناكح ويتناسل الجن يتناكح وايه ويتناسل، ما عشان يشوف شغله برضك، هو يعرف يشتغل لوحده؟ ما هو الرجال لابد يبقى له رجاله. انت يا ابليس يا صغير، ما تصلى على الحبيب محمد، روح خلي الراجل ده يطلق مراته، انت يا روح خلي ده يقتل فلان، انت يا ابليس يا صغير، انت روخر، روح خلي فلان يقتل فلان او يشرب خمر ومخدرات، خليه ما يذاكرش، خليه ما يجتهدش. هي كده؟ لا، ما هم قاعدين لك، هم قاعدين لك مخصوص عشان يضيعوك انت، لانه ما خلاص خسروا كل حاجه، طردوا من رحمه الملك. وبعدين إبليس من أحقد خلق الله عليك، لأن إبليس ينظر إلى أبيك أنه السبب في أنه طرد من رحمة الله، بعد ما كان له منزلة كبيرة، شايف أن آدم ده هو السبب في أنه هو انطرد من إيه؟ من رحمة ربنا. فطبعا لابد يبقى حاقد عليه. فأنت خلاصة الموضوع، ما تشمتش فيك عدوك. عدوك مين؟ إن الشيطان لكم فلا تشمتوا فيه. أنت لما بتعمل المعصية بتشمتوا فيك، بيبقى في منتهى السعادة. ساعة ما يجي بقى الإبليس الصغير ابنه يجي يقول له ده أنا خليته قتل، تعالى يا حبيب قلبي، أنت اللي على الحجر، ما خلفتش إلا أنت. يجي واحد يقول له ده أنا خليتني وراه لما طلق مراته، يقول له أنت. ويبقى فرحان بهم، هم قاعدين لكده، لا حاملين هم زيت ولا سكر ولا حديد ولا اسمنت. صليت على الحبيب محمد، ولا الاسعار غليت ولا نزلت، هم قاعدين مخصوص بياكلوا ويشربوا ويضللوا بني آدم ويدخلوهم جهنم، فهم فاضيين لك، مفيش لغلاء أسعار ولا نزول أسعار، هم قاعدين لك مخصوص. تقوم انت تشمت إبليس فيك؟ لا تشمت إبليس فيك. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم توب علينا يا رب العالمين، اللهم توب علينا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، واهدنا وتوب علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، واهد نساءنا، واهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك. وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.